بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن رحلة الحج هي أشرف وأفضل سفر يسافره الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهي في ذات الوقت تذكر الإنسان بسفره للآخرة. ولذا كان من حسن ترتيب الفقهاء رحمهم الله لكتبهم أن جعلوا أبواب آداب السفر في أول أبواب الحج، لأنه هو أشرف سفر فوضعت آدابه في هذا الباب. ونحن في هذا الموسم الذي يسافر فيه الحجيج إلى بيت الله الحرام، نتذكر بعض آداب السفر، أو نخص من ذلك أذكاره، لأن الحج إنما أقيم لذكر الله تبارك وتعالى، فهو موسم لإعلاء ذكر الله عز وجل، ولكن المسلم يذكر الله عز وجل في جميع أحيانه، حتى كانت هذه الخصيصة التي ميزت بها هذه الأمة أنها أمة ذاكرة، وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من الأذكار التي متى واظب عليها الإنسان لم ينقطع عن ذكر الله عز وجل في يومه ولا في ليله، في حله ولا في ترحاله. ولأن السفر أمر عارض فيه مشقة وفيه خوف وفيه تذكير بالآخرة، فقد خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذكار، متى تأمل فيها المتأمل عرف عظمة ذلك الشرع، وعرف عظمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف كيف يكون لله ذاكرا، وكيف يكون لله عز وجل عابدا شاكرا، وكيف يكون دائما على ذكر لله، وذكر لليوم الآخر، ذكر لله عز وجل بنعمه وآلائه، ذكر لله عز وجل بحقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفيها أيضا لجوء إلى الله تبارك وتعالى واحتماء به، ولوذ به سبحانه وتعالى، واستعاذة به من كل ما يخافه الإنسان. والإنسان بطبعه عاجز ضعيف جاهل، لا يكابر في ذلك إلا معاند، فما يجهله الإنسان عن نفسه وعن الكون من حوله أكثر بكثير مما يعرف، وهو يجهل ما ينتظره في أي خطوة يخطوها، وما يمكن أن يجده من أخطار أو مشاق أو متاعب. والمسلم في ذلك كله يفوض أمره لله عز وجل، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. وأما غير المسلمين فهم لا يستطيعون أن يخفوا ما يحصل لجميع البشر من الخوف من المستقبل أو الخوف من المجهول أو الخوف مما يخاف منه، واضطراب قلوبهم عند حدوث شيء من ذلك. ولكن من يعاند ويكابر فلا يرفع همه إلى الله تبارك وتعالى ولا يتوكل على الله عز وجل في هذا كله، يبقى قلبه خائفا مضطربا في حله وترحاله، حتى صارت حضارة القوم هي حضارة القلق، القلق في حلهم والقلق في ترحالهم والقلق في جميع شؤونهم، لأن الإنسان عاجز بطبعه، ضعيف بطبعه، جاهل بطبعه. فإما أن يستند على الغني، وإما أن يستند على القدير، وإما أن يكون دائما في شعور بهذا العجز وفي شعور بهذا الضعف وبهذا الجهل. ولذا كان من أول ما يذكره أهل العلم في أذكار السفر، وبعضها أذكار عامة تصلح في السفر وفي غيره، وهذا منها دعاء الاستخارة الذي كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، لأن العبد يحتاج إلى أن يضع أمره عند غني قادر عليم، وليس من أحد يستطيع العبد أن يفوض أمره إليه وهو متصف بهذه الصفات إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا فالعبد قد يأخذ قرارا ما بسفر ما أو بتجارة ما أو بأي أمر يغلب على ظن وفق المعطيات اليسيرة المتاحة أمامه أن فيه خير، وهو لا يستطيع ولا يستطيع أي عاقل في الدنيا أن يجزم بأن هذا الخير حاصل. فحينئذ فعامة الخلق يعيشون في قلقهم واضطرابهم من جميع قراراتهم، بينما يهرع المسلمون إلى الاستخارة خضوع وتذلل لله عز وجل وتفويض للأمر إليه. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه باسمه، أن في السفر الفلاني أو في الزواج من فلانة أو في العمل في المكان الفلاني، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي، فهذا الدعاء مبني على أن الله يعلم والعبد يجهل، ويقدر والعبد يعجز أن يمضي ما يريد. ثم مبناه على أن العبد يريد خيري الدنيا والآخرة، لأن من الأمور ما يكون فيها خير في الدنيا فقط وتعود على صاحبها في الآخرة بالهلاك والعياذ بالله، والمؤمن أمر الآخرة مقدم لديه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي، لأنه قد يوجد في أمر ما منفعة عاجلة ثم يتبعها من المضار الآجلة في الدنيا، وأعظم من ذلك أن تكون في الآخرة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي. تفويض لله عز وجل وحسن عبودية لله سبحانه وتعالى. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. من أول ما يشرع للمسافر من الأذكار أن يستخير الله تبارك وتعالى إذا هم بسفر ما، فيصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلم من صلاته دعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء ثم أقبل على سفره. فالاستخارة بصفة عامة إنما تأتي بعد أن يهم الإنسان بأمر ما، وإنما هم به لأنه غلب على ظنه وفق قياساته هو أن فيه خير، فإذا هم به فليستخير الله تبارك وتعالى ثم ليمضي. فإن كان خيرا وكان الله قد استجاب لدعائه فإن الله عز وجل سيسره له، وإن كان غير ذلك فسوف يمنع منه بأمور خارجة عن إرادته. فإذا استخار الله تبارك وتعالى، ويذكر أهل العلم في ذلك من آداب نحن نجتزئ ما يتعلق بالأذكار، ولكن لا بأس بذكر أهمها من التوبة إلى الله تبارك وتعالى وأداء الحقوق إلى أصحابها وكتابة الوصية، وإذا كان هناك حق لن يؤديه أو لم يحل موعده فليوصي بمن يؤديه عنه إذا غاب في سفره أو طال به السفر أو لم يعد، وأن يستسمح أهله وعشيرته، وأن يستأذن والديه في السفر، إلى غير ذلك من آداب. فإذا أخذ أهبة السفر فيستحب للمسافر أن يودع وأن يودع، ومجتمع المسلمين مجتمع متراحم يقوم على المودة بين المؤمنين بعضهم بعضا، لا سيما إذا زاد وتأكدت الأخوة الإيمانية برحم أو جوار أو نحوه، فهذا يعطي مزيدا من الحقوق للناس بعضهم على بعض. ولكن الرباط الأصلي الذي يربط ذلك المجتمع إنما المؤمنون إخوة، فيأتي يودع ويودع. فإذا ودع فكل من الطرفين سوف يفارق حبيبا عليه، يخشى عليه. ونكرر أن المؤمنين أعظم ما يشغلهم في أنفسهم دينهم، وأعظم ما يشغلهم في أهليهم وإخوانهم دينهم، ومن ثم فكل يدعو للآخر بحفظ الدين. ومن الذي يحفظ الإنسان في دينه ودنياه؟ إنه الله تبارك وتعالى. إذا كان الناس مع بعضهم البعض استطاع كل منهم أن ينفع صاحبه بقدر من النفع، ولكن هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا انقطعت هذه الأسباب فلم يبقى النفع إلا ما كان من عند الله خالصا. يشاهد العبد في هذه الأحوال التوكل التام على الله تبارك وتعالى، ولذا يستودع كل منهما صاحبه عند من لا تضيع ودائعه عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فيستحب حينئذ للمسافر أن يقول لمن يودعه: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويشرع لمن يودع أن يكون دعاءه أكثر تفصيلا، وقال بعض أهل العلم أن ذاك الدعاء المفصل مشروع للجانبين والأمر يسير، ولكن المسافر هو الأكثر حاجة إلى تفصيل الدعاء، فالمقيم مقيم على حاله، والمسافر يتعرض لأنواع مما قد يكون فيها نقص في الدين، فيقصر في صلاة أو في ذكر أو تعرض له فتنة، و بعد الإنسان عن أهل الصلاح أو عن مجتمعه الذي اعتاد أن يكون فيه قد يكون ذريعة للوقوع في فتنة ما. ومن سافر عرف، ومن رأى أنواع الفتن التي تكون في السفر يعرف. فلذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن من ودع منهم أخا له أن يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. دعاء جامع يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يستودع كل من الطرفين صاحبه، وهذا فيه تفصيل: يستودع الله دين صاحبه، دين من يودعه، حتى لا يتعرض في سفره لفتنة أو لكسل ينقص من دينه، ويستودع أماناته التي تركها أن يرجع فيجدها على خير ما يكون وعلى أحب ما يكون، وأن يستودع الله أن يختم له بخير. دعاء جامع يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمودع والمودع. فإذا هم بالخروج من بيته فيشرع له حينئذ ما يشرع لكل خارج من بيته، ومن آداب ذلك أن يصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين تقيق مخرج السوء، وإذا دخلت إلى بيتك فصلي ركعتين تقيق مدخل السوء. ويشرع له أن يقول ذلك الدعاء الجامع، وهو يشرع في كل خروج من البيت. وكم من الناس، ونسأل الله العفو والعافية، فليس كل من يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على تطبيقها، وهذه سنة تضيع بين كثير من المنتسبين إلى السنة. ناهيك عمن لا يعرفها. دعاء يسير لا يكلف الإنسان كثيرا أن يقوله وهو على باب بيته ويخرج إلى الدنيا، حيث يمكن أن يوجد من الأنواع القدرية من الحوادث وغيرها، أو من البغي أو الظلم أو غير ذلك، فمما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ومما رغب فيه أمته قال: إن الرجل إذا خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما ذكرنا الأذكار كلها دائرة حول هذه المعاني: توكل على الله، تفويض الأمر إلى الله، تذكر بأمر الآخرة. هذا هو ديدا هذه الأذكار: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتغير شيء من حال إلى حال إلا بقدر الله تبارك وتعالى. إذا قال العبد ذلك يقال له: كفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت. فتعرض له الشياطين فيقول أحدهم لهم: ما بالكم أو كيف لكم برجل قد هدي وكفي ووقي، أي وكأنهم يقطعون الطمع في أن يجعلوا خروجه من بيته فيه نظرة محرمة، أو فيه كلمة نابية، أو فيه ما هو أسوأ من ذلك، طالما أنه اعتصم بالله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف إلى ذلك أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وألفاظ الحديث غنية عن التوضيح والبيان، أنها لم تترك ضررا يمكن أن يقع من الإنسان على غيره أو أن يقع من الغير عليه. إلا واستعاذ صاحبه بالله عز وجل من ذلك. فالإنسان يستعيذ بالله من شر نفسه، وهذا من أذكاره صلى الله عليه وسلم في صباحه ومسائه أيضا. فلذا يستعيذ بالله أن يكون ظالما، أن يكون مضلا، أن يجهل هو على الآخرين، وفي ذات الوقت يستعيذ بالله تبارك وتعالى أن يتعرض هو لمثل ذلك. وهذا من أذكار الخروج من البيت في السفر وفي غير السفر. ثم إذا ركب راحلته، أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله تذكر لنعم الله وشكر لله عز وجل عليها وتفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فمما يشرع في ذلك أن يقول بسم الله، الحمد لله، الله أكبر. وهذا أيضا من أذكار ركوب الدابة في السفر وفي غيره. وهذه من ألفاظ الذكر الجامعة التي ناسبت هذا المقام، فالتسمية تشرع في كل أمر، وها هو يفتتح طريقه، فلذا كانت التسمية. والتسبيح تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب، وثناء لله عز وجل يناسب كل وقت وكل حين، لا سيما عند تجدد النعم، وهذه نعمة تتجدد. والله أكبر لأن الدواب لا سيما ما عظم منها قد تدخل على صاحبها شيئا من الكبر والتيه والعجب بما من الله عليه من دابة عظيمة سمينة. وأما دواب هذا الزمان فالأمر فيها أعجب وأشد لما من هذه السيارات الفارهة وغيرها، فيحتاج إلى أن يذكر نفسه بأن الله أكبر وأعلى مما يرزقه العبد من حطام الدنيا، فلا ينبغي أن يجعل ذلك سببا للكبر في نفسه. ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا أيضا من دعاء ركوب الدابة في السفر وفي غيره. وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته امتثالا لأمر الله عز وجل، فهذا من أجل الأذكار، لأنه ذكر قرآني أمر الله عز وجل به المؤمنين، فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الذكر واستنت به أمته. فهذا أمر الله عز وجل للمؤمنين أن يذكروا ذلك الذكر في معرض امتنانه عليهم بأنواع من النعم. فقال والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، هذه الأنعام الضخمة العظيمة الخلقة التي متى شردت أو حدث شيء من التغير في أخلاقها لم تكفي العصبة أولي القوة من الرجال حتى يستطيعوا أن يسيطروا عليه. هذه الأنعام الشديدة الخلقة العظيمة التي هي أعظم من الإنسان في خلقتها وقوتها ذللها الله تبارك وتعالى له، حتى أن الطفل الصغير يستطيع أن يقود الواحدة منها. نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، هذا في الأنعام المخلوقة. وأما الفلك المصنوعة فهي مصنوعة مما خلق الله من الشجر أو من الحديد أو من غيره. هدى الله عز وجل الخلق إلى سنن وضعها في الكون، من أن الشيء المسطح يطفو على الماء وإن كان ثقيلا، ثم هدى بعد ذلك الخلق إلى أنواع من الطاقة وغيرها مما استحدث منها السيارات والطائرات وغيرها، وكل هذا من فضل الله تبارك وتعالى. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. يسافر الإنسان مستويا وكأنه يجلس في بيته، هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ولكن هناك من يشكر وهناك من يكفر. فإذا كانت هذه من أعظم النعم على الإنسان، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أين شكر هذه النعمة؟ هو ذاك، تذكرها في قلبك وتستحضرها، ليس بحولك ولا بقوتك، إن ساقت هذه الأنعام إليك، ولا بحول أحد من البشر خلق الماء في الأرض، ولا بحول أحد من البشر وضع في الماء تلك القوة الذاتية أن يحمل الأشياء الثقيلة إذا صنعت بهيئة معينة، ولا بحول أحد من الخلق وضعت هذه الطاقات في الأرض ولا استخرجت ولا وضعت فيها خاصية الإحراق أو الاحتراق إلى غير ذلك مما ينطبق على هذه المركبات وعلى غيرها. أين شكر هذه النعم؟ فمن شكر نعمة الأنعام والفلك أنه متى استوى الإنسان على ظهر شيء منها أن يقول سبحان، سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا، اعتراف بالعجز والضعف، كيف سخر هذا ما بين مخلوق ومصنوع؟ سخره الله تبارك وتعالى، وما كنا له مقرنين، لم نكن منتبهين أو لم نكن مستطيعين أو لم نكن مكافئين، وكلها معاني متقاربة، لسنا مكافئين للأنعام في قوتها ولكن الله ذللها، أو لم نكن نستطيع أن نذللها لولا أن الله ذللها لنا. في خلق الله تبارك وتعالى مخلوقات أصغر بكثير من حجم الإنسان لا يستطيع أن يروضها وربما خاف منها، بعضها من أحقر المخلوقات كالفأر وما دونه في الخلقة، يعدو على طعام الناس فلا يستطيعون أن يأخذوا منه شيئا، حتى لا يدعي أحد علما زائدا ويكل الأمر إلى قدرته أو قدرة البشر أجمعين. من ادعى أن تذليل الأنعام راجعا إلى خبرات تراكمية عند البشر فليذلل الفئران حتى لا تعدو على الطعام، وأعظم بلاد الدنيا تقدما تشكو من الفئران فضلا عما دونها في الخلقة، الحيوانات المفترسة وغيرها، ذلل الله عز وجل لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أمر الآخرة لا ينبغي أن يغيب عن ذهن المسلم أبدا، لأنه يعلم أن هذا هو مقصوده، وأن الدنيا ما هي إلا ساعة بالنسبة للآخرة، وأنه مسافر إلى الله تبارك وتعالى. وكان هذا من ألطف المناسبة أن يتذكر أنه لابد لكل نعمة من شكر. لماذا؟ لأنه سوف ينقلب إلى الله ويسأل عن هذه النعم. فلما أمره ربه، لما ذكر الله عز وجل الناس بالنعمة وأمرهم بشكرها، نبههم إلى أن من شكر ومن لم يشكر سوف ينقلبون إلى الله تبارك وتعالى، فيجدون النعم محصاة عليهم، وكذا الشكر إن قل أو كثر يحصيه الله عز وجل لهم، فسوف ينقلبون إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن كثيرا ما يستعمل الدواب في السفر، والسفر عند من يعظم شأن الآخرة يذكره دائما بالسفر إلى الله تبارك وتعالى. وكما أن المسافر لا يحاول أن ينشغل بما يعوقه عن مقصده، فإن المؤمن وإن عاش في الدنيا كما يعيش أهلها فإنه ينبغي ألا ينشغل عما يصل به إلى دار السلامة، إلى دار المقامة عند الله تبارك وتعالى. فالسفر مناسبة لذكر الآخرة. وما يعرض للإنسان من أنواع الألم لفراق الأهل، ومن أنواع الخوف من المجهول، ومن أنواع كذا وكذا، مناسب أن يتذكر السفر الأدهى والأمر الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، يكونون معه في عرصات يوم القيامة ولا ينفعونه ولا ينفعهم، لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أمر الله عز وجل الناس أن يشكروا النعمة، ومن يمتثل، إن لم يمتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس امتثالا لأمر ربه عز وجل، فكان يقول ذلك الدعاء يسمعه أصحابه حتى علموه وتعلموه وعلموه غيرهم، فكان هذا من دعائهم عند ركوب الدابة، ذكر أمر به القرآن وامتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلته الأمة بعد ذلك. فأما إن كان ذلك الركوب لسفر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فيه دعاء جامعا كما هي أذكاره صلى الله عليه وسلم دائما، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد إذ يذكر دعاء ركوب الدابة: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. والبر لفظ جامع لمعاني الإيمان، ولكنه قد يخص فيما يتعلق بالتعامل بين الناس بأنواع المعروف والإحسان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه في السفر البر والتقوى، لأن المسافر يحتاج أن يكون بارا بمن يرافقه في الطريق، والسفر يغري بسوء الأخلاق، فيحتاج المسافر أن يسأل الله البر، والسفر يغري بمخالفة أمر الله أحيانا، فيحتاج المسافر أن يسأل ربه التقوى والخوف منه والعمل للقائه، وأن يسأل الله تبارك وتعالى الأعمال التي يرضى عنها الله. هذا فيما يتعلق بالآخرة. أمر الآخرة في كل أذكار النبي صلى الله عليه وسلم حاضر دائما في مقدم الأمور وأهمها، ولكنه يسافر، والمسافر يخشى أخطارا أكثر مما يخشى منها المقيم، وربما تعطلت المركبة، ربما غرقت، ربما جاء اللصوص، ربما إلى غير ذلك. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذ يسأل ربه البر والتقوى ومن العمل ما يرضى يقول: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. ومن يسافر يعرف، ومن يدعو بهذا الدعاء يعرف أثره في تهوين مشاق السفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. فهذا يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكن المؤمن يهون عن نفسه هذا بهذا الدعاء، بأن يحيل الأمر إلى الله تبارك وتعالى ثم يثني على ربه ويتملق ربه، وهذا ويتذلل لربه، وهذا أرجى لقبول الدعاء. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. ماذا يشغل المسافر؟ يهمه نفسه وما يمكن أن يتعرض لها من أخطار، وليت الأمر يقتصر على ذلك، يهمه من خلفهم. ويكون المسافر دائما في قلبه اضطراب إذا سمع عن رجل قد مرض من ملايين البشر، يقول لعله أن يكون والدي أو ولدي، لعله تشغله هذه الأخبار وتشغل ذهن هذا في أسوياء البشر. والذي يسكنه ويطمئنه أن يذكر نفسه وأن يثني على ربه: اللهم أنت الصاحب في السفر فيحفظه، والخليفة في الأهل فيحفظهم، لا سيما وهو لا يعرف عنهم شيئا، لا سيما وهو مشغول بهم. ثم فهذا كان ما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك. وهذا من أنواع التفنن في الدعاء، فقه عجيب في الثناء على الله، ثناء ثم سؤال ثم ثناء ثم سؤال، والثناء بأنواع مختلفة من الثناء يملأ القلب خضوعا وتذللا لله تبارك وتعالى. وهذا مما يرجى معه قبول الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال. والعوذ هو اللج، وهذه هي الأمور التي يخشاها المسافر: تعب يجده من السفر يستعيذ بالله منه، منظر يؤذي عينه يؤذي قلبه في نفسه أو في غيره، وكم يرى المسافر من مناظر تؤذيه يسأل الله تبارك وتعالى ألا يراها أصلا. لو أن رجلا مسافرا اضطربت معدته فقاء طعاما لآذاه ذلك وآذى من حوله، فضلا أن يكون الأمر في النفس أو المال أو غيرها. يسأل المسافر ربه ألا يكون في سفره منظرا كريها على الإطلاق، تفويض الأمر لله تبارك وتعالى ولجؤ لله سبحانه وتعالى، وسؤال مرة ثانية للأهل أنه إذا عاد يجد أهله وماله على خير ما يحب. فإذا عاد من سفره كان هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب الدابة. فإذا كان في طريق العودة، إذا كان هذا الركوب للعودة إلى بلده، زاد عليه آيبون تائبون عابدون ولربنا حامدون. وهذا فيه تجديد عزم القلب على التوبة واستمرار العبادة لله تبارك وتعالى، وحمد الله عز وجل على أن يسر له السفر، وعلى أنه هيأ له طريق العودة، يستبشر أنه يعود بإذن الله تبارك وتعالى عودة راشدة فيها توبة لله تبارك وتعالى واستمرار لعبادة الله سبحانه وتعالى، وحمد الله تبارك وتعالى على نعمه. فما بين الذهاب والعودة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أذكارا إذا نزلوا في مكان موحش يخافون منه شيء أن يقولوا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وشرع لهم إذا دخلوا بلدة لا يعرفونها أن يثنوا على الله تبارك وتعالى: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين. هذه هي الأرض والسماء التي يعيش الناس فوقها وتحتها، والشياطين التي تضل الخلق، والرياح التي قد تأتي بما لا يشتهي السفن كما قال من قال. يثني على الله بأنه رب كل ذلك، فهو الذي يقدر أن يمنع ما فيه من شر وأن يجلب ما فيه من خير. فإذا أثنى على الله عز وجل بهذا يقول: اللهم إني أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أذكار جامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدأ مع الإنسان من أول